إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بك أخوة الإيمان. في هذه الحلقة نحن مع الآية 59 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، لنتعرف على أحكام الوقف والابتداء في هذه الآية وما يترتب عليها من معاني. يقول ربنا سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دكتور عبد الكريم، أين أقف في هذه الآية وكيف أبدأ بعد الوقف؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذه الآية ليس فيها وقف إلا على رأسها، فتقرأ كاملة بدون وقف هكذا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والوقف على قوله ويلعنهم اللاعنون وقف حسن للاستثناء بعده، وهو قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يعني إذن وقف على كلمة تتعلق بما بعدها لفظا ومعنى. نعم. ومعنى الآية: إن الذين يخفون عن قصد وتعمد وسوء نية ما أنزل الله تعالى من الآيات البينات والدلائل الواضحات أولئك الذين فعلوا ذلك يلعنهم الله بأن يبعدهم عن رحمته، ويلعنهم اللاعنون أي ويلعنهم كل من تتأتى منه اللعنة كالملائكة والمؤمنين بالدعاء عليهم وبالطرد من رحمة الله تعالى لكتمانهم ما أمر الله تعالى بإظهاره. وجملة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى مستأنفة لبيان سوء عاقبة الكاتمين لما أمر الله تعالى بإظهاره. وأكدت الآية بإن للاهتمام بهذا الخبر الذي ألقي على مسامع الناس. ومن هنا كان الوقف على قوله شاكر عليم في الآية السابقة على هذه الآية تاما لانقطاعها عن هذه الآية لفظا ومعنى. فيبدأ القارئ بقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إلى آخر الآية الكريمة، دون أن يقف كما قلنا. وقوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يفيد نهاية الغضب عليهم، حتى لكأنهم تحولوا إلى ملعنة ينصب اللاعن عليها من كل مصدر ويتوجه إليها من كل من يستطيع اللعن ويؤديه. وبذا فكل من آتاه الله علما وجب عليه أن يبذله للمحتاجين إليه ولا يكتمه وإلا كان آثما. أخرج أبو يعلى والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. دكتور عبد الكريم، هل يجوز لنا أن نقف على كلمة في الكتاب فنقول مثلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ثم أبدأ: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ هذا وقف ممنوع، فلا يجوز الوقف على في الكتاب، لأن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون خبر إن، فلا يفصل بين اسمها وبين خبرها بالوقف. بعد ذلك الآية 60 بعد 100 الأولى من سورة البقرة: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هل هناك من وقف في هذه الآية؟ في هذه الآية الكريمة وقف واحد، وهو الوقف على قوله عليهم، من قول الله جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وهو وقف جائز لاحتمال الواو في قوله تعالى وأنا، من قول الله جل وعلا وأنا التواب الرحيم، للحال والاستئناف. فمن نظر على أنها للحال جاز له الوصل، فيقرأ الآية هكذا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن نظر على أن الواو للاستئناف جاز له الوقف، فيقرأ الآية هكذا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، ويبدأ: وأنا التواب الرحيم. وكون الواو للحال أوجه، وفي هذه الآية استثنى الله تعالى من أولئك الكاتمين المعاقبين بالطرد من رحمته من تابوا وندموا على ما صنعوا وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان وبينوا الحق دائما، ليكون ذلك إمارة على صدق توبتهم من الكتمان، فأولئك يقبل الله توبتهم ويشملهم برحمته. وأنا التواب الرحيم، أي المبالغ في قبول التوبة ونشر المغفرة. وقد اشتملت الآية الكريمة على أركان التوبة: الركن الأول الرجوع عن الذنب، ويشير إليه قوله تعالى: تابوا. الركن الثاني الندم على ما فات، لأنه من تمام التوبة. الركن الثالث رد المظالم إن وجدت، ويشير إليهما قوله: وأصلحوا. الركن الرابع العزم على عدم العود، ويشير إليه قوله تعالى: وبينوا. وبذا فالآية واضحة المعنى، والله تعالى أعلم. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.